إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قالت عائشة رضي الله عنها: جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهدا، وإن خرج أسدا، ولا يسأل عما عهدا. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البث. قالت السابعة: زوجي غيايا أو عيايا طبقا، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. وقد ذكرنا أن قول المرأة زوجي عيايا إما أن تقصد من عي الجماع أو من عي البيان، والذي عليه أغلب الشراح المعنى الأول. وعي البيان أيضا معيب كما تقدم ذكره، وقد عاب الله عز وجل على المرأة هذا، فقال تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وقد عاب فرعون على موسى عليه السلام قلة البيان، فقال: أو أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، ولا يكاد يبين. فقال موسى عليه السلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فالبيان كما قالت العرب: وما الإنسان لولا البيان. فإنما فضل الإنسان على الحيوان بالبيان، فإذا تكلم المرء فلم يفصح عاد بهيما. والبيان كما ذكرنا من خطورته أنه قد يصور الحق في صورة الباطل، ويصور الباطل في صورة الحق. وقد ذكرنا في مجلس أمس قصة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مع ابن صائد، وهي واضحة الدلالة على أن صاحب البيان من الممكن أن يشبه على الناس. ولهذا ذكر بعض الشراح أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، خرج مخرج الذم وليس مخرج المدح. وهذا وإن كان الصواب في خلافه، أو كانت المسألة خلافية، لكن البيان خطر، وصاحبه يستطيع أن يقلب الحق ويصوره في صورة الباطل، وله صور كثيرة. وفي الصحيحين وغيرهما لما قال عبد الله ابن أبي ابن سلول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وسمعها زيد بن أرقم فقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلف عبد الله بن أبي أنه ما قال، ولم يكن الكذب فاشيا في العرب، والقسم في الكلام من صور البيان، فإذا أراد الرجل أن يقوي كلامه سبقه بالقسم، فلما أقسم عبد الله بن أبي صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح أن عيسى عليه السلام رأى رجلا يسرق فقال له أتسرق؟ قال لا، والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى عليه السلام آمنت بالله وكذبت بصري. فلما أكد عبد الله بن أبي كلامه بالقسم وكان رأسا في قومه صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنزل الله عز وجل سورة المنافقون تصديقا لزيد. فالبيان خطر الدلالة عظيم، ولهذا جاءت أقاويل السلف رحمهم الله تعالى بالنهي عن مجالسة أهل البدع. لماذا؟ لأن أهل البدع قد يكون معهم من البيان ما يصور باطلهم بصورة الحق فينخدع به أهل السنة. فقد روى الدارمي في سننه بسند صحيح عن أبي قلابة الجرمي أنه قال لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تكلموهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما لبس عليهم. لماذا وقع النهي؟ لأن صاحب البدعة قد يكون ذا بيان وقدرة على تصريف الكلام، ويكون الرجل من أهل السنة عاييا عن حجته، حينئذ يشبه عليه. فمثلا واصل بن عطاء، وهذا رجل رأس في بدعة الاعتزال، كان ألفغا لا يستطيع نطق الراء بل ينطقها كالغين أو كالعين، ومن قدرته على البيان أن بشار بن برد وهو شاعر أعمى تكلم فيه فهيجه في المجلس، فقام على البديهة وقال أما لهذا الأعمى المكنى بأبي معاذ من يقتله؟ أما والله لولا أن القتل من خلق الغالية لبعثت من يبعجه في مضجعه. فمع انفعاله وأنه تكلم بغير روية، تكلم بكلام لم ينطق بحرف الراء، فقال أما لهذا الأعمى، ولم يقل الضرير لأن الضرير فيها راء، المكنى بأبي معاذ ولم يقل بشار، فبشار فيها راء وبرد فيها راء، وقال لولا أن القتل من خلق الغالية، والغالية فرقة من الخوارج مشهورة برئيسين وأشهر أقوالها المغيرية، فلم يقل المغيرية لأن فيها راء، لبعثت من يبعجه ولم يقل من يبقره، والبقر والبعج شق الصدر، على أو في مضجعه ولم يقل على أو في سريره. فمثل هذا الرجل الذي إذا تكلم على البديهة بغير تفكير تجنب الحروف التي يعاب فيها، إذا تكلم في مسألة بالأدلة قد يلبس عليك. ولهذا جاءت النقول عن مالك بن أنس أن رجلا قال له يا أبا عبد الله أجادلك، فقال له مالك فإن غلبتني؟ قال تبعتك. قال فإن غلبتك؟ قال تبعتني. قال فإن جاء ثالث فغلبنا قال تبعناه. فقال مالك: كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد. فأشار إلى علة النهي، ليس الدين بالمغالبة كما قال كثير من السلف، ولهذا صار الفاسق السني خيرا عند أهل السنة والجماعة من المبتدع العابد. وكثير من الناس لا يفهمون هذا، ويظن أن الفسقة الفجرة أصحاب الخمور والمسكرات والقتل والسرقة حالهم شر من حال أهل البدع، وليس الأمر كذلك. والعلة هي علة البيان، أن أصحاب البدع معهم من البيان ما يصور الباطل في صورة الحق ويصور الحق في صورة الباطل فيخدعون الناس. ولهذا كان سعيد بن جبير يقول: لأن يكون ابني فاسقا شاطرا أي لصا سنيا أحب إلي من أن يكون عابدا مبتدعا. ذكره ابن بطة في كتاب الإبانة الكبرى والصغرى. وقال أبو الحسن البربهاري في شرح السنة: وإذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهب، وهذه خصلة سوء، فاسقا فاجرا صاحب معاص ظالما وهو من أهل السنة فاصحبه واجلس معه. وقوله فاصحبه واجلس معه ليس من دعوة أهل السنة لمجالسة أهل الفسق، ولكن هذا إذا قورنت مجالسة الفساق بمجالسة أهل البدع. وإذا رأيت الرجل عابدا مجتهدا أي في العبادة، متقشفا أي زاهدا، محترقا بالعبادة، وفي بعض النسخ محترفا بالعبادة، يعني كأن العبادة صناعته، إلا أنه صاحب هوى فلا تجلس معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق. لماذا؟ فإني لا آمن أن تستحلي كلامه فتهلك معه. فما هي العلة؟ علة البيان أن تستحلي كلامه، أنه سيعرض لك الآيات وسيعرض لك الأحاديث بطريقة تبين لك أن ما هو عليه هو الحق. ثم قال أبو الحسن: ورأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى، فقال له: يا بني من أين خرجت؟ قال: من عند عمرو بن عبيد. قال: يا بني لأن تكون خرجت من بيت هيتا، واختلف في ضبط هذه الكلمة وفي معناها، والأقرب أنها بيت من بيوت الزنا، أحب إلي من أن تخرج من بيت فلان وفلان، ولا أن تلقى الله سارقا زانيا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول أهل الأهواء. قال أبو الحسن معلقا: ألم تعلم أن يونس قد علم أن صاحب هيتا لا يضل ابنه، وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفره؟ ما هو الفرق؟ الفرق أن صاحب الخمر وصاحب الفسق ليس عنده بيان ولا يدافع عن معصيته ولا يشبه عليك، فهو يقتل ولا يقول لك إن القتل حلال ولا يستدل على ذاك، ويسرق ولا يحل السرقة، ويشرب الحشيش والمسكر ولا يحله. لكن صاحب البدع تنخدع أولا بعبادته، ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عبادة أهل البدع قبل أن يحذر منهم، فقال عن الخوارج: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم وقراءته إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فلماذا قدم ذكر العبادة؟ لأن العبادة أحد الركنين اللذين تقع بهم الفتنة، أن يغتر الرجل بالعبادة. ولهذا يقول السلف كما قال سعيد: لا يكون ابني فاسقا شاطرا سنيا أحب إلي من أن يكون عابدا مبتدعا. ينصون على هذا حتى لا يغتر الناس بكثرة العبادة. وأما الركن الثاني الذي ينخدع الناس به، ركن البيان، يصنفون الكتب ويضعفون من الأحاديث الصحيحة ويصححون من الأحاديث الضعيفة. ألا ترى أن الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان، وأصل الحديث في الصحيحين وفيه زيادة تفرد بها مسلم: اسمع وأطع وإن أخذ مالك وجلد ظهرك، ما زالت القرون خالف عن سالف، ما زالوا يقولون بصحة الحديث وبصحة الزيادة ويستنبطون منها الأحكام الشرعية، وما زالوا يحتجون بها على أهل البدع. فلما جاءت الثورة المصرية انبرى من أهل البدع من عنده صناعة الحديث ليكتب كلمات وأوراق ليشبه بها على الناس ويقول: الدارقطني ضعف الحديث، فلان صحح السند، فلان ضعف السند، حتى صار عامة من يدري ومن لا يدري يقول: هذا الحديث ضعيف. يستعملون بيانهم في خدمة بدعهم، فيأتون بكلام الأهل العلم يدرونه أو لا يدرونه، لكن العامة لا يدرونه ولا يعرفون كلام أهل العلم في هذا الحديث ولا في هذه الزيادة، فيشبهون على الناس. ولهذا نقل البغوي في كتاب شرح السنة إجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم على عدم مجالسة أهل البدع. لماذا؟ لأن مجالس أهل البدع كما قال سفيان الثوري لا يسلم من إحدى ثلاث: إما أن يكون فتنة لغيره، وإما أن يقع في قلبه كلام يزل به فيدخل به النار، وإما أن يقول: أنا لا أخاف على نفسي وأنا في أمن، أي أنا مطمئن على اعتقادي ولا يضرني كلام هؤلاء. يقول سفيان: فمن أمن الله على إيمانه طرفة عين سلبه إياه. حينئذ العي مذموم والبيان محمود، لكن البيان سلاح ذو حدين كما يقال، ويستعمله أهل البدع في خدمة بدعهم. وقد يكون الرجل صاحب السنة ضعيفا، حينئذ نهى أهل العلم عن مناظرة المبتدعة، فقد يكون المناظر من أهل البدع صاحب لسان وصاحب بيان وصاحب علم، ويكون الرجل من أهل السنة ليس كذلك، فتفلج حجته على السني. لذلك أهل السنة نهوا عن المناظرة والمجادلة وعن مجالسة أهل البدع. لماذا؟ لعلة أنهم يضللون ببيانهم، يضللون ببيانهم، ويستعملون البيان في خدمة ما يرمون إليه. والناس أيها الإخوة أسماعهم معلقة بالبيان وباللفظ الحسن. ألا ترى كيف قال القائل: الشباب التقي النقي الذكي؟ انظر كيف وقعوا هذه الكلمات على الأذن، لا سيما إن خرجت من رجل مشهور. ألا ترى إلى قوله منافحا عن السكوت عن الإغلاظ والشدة لأهل الشيعة والبدعة منهم، يقول: إذا كان الخلاف في بوتقة الخلاف مضللا بأدب الخلاف فلا خلاف. انظر كيف يستعملون البيان في إيصال ما يريدون إلى الناس، لأن الكلام إذا خرج مسجوعا علقته النفوس وحفظته، حينئذ احذر صاحب البيان إن كان صاحب بدعة. ولا يجوز للسني أن يجادل، ولا يجوز للسني أن يناظر، ولا يجوز للسني أن يجالس أهل البدع ويسمع منهم. فهذا جزء من اعتقادنا، والمسائل العلمية أيضا جزء من اعتقادنا. فعلة البيان أيها الإخوة علة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا. حينئذ إذا استعمل الرجل بيانه سحرك وأضلك، وقل ما يسلم مجالس أهل البدع من البدع، قل ما يسلم، لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. ومع أن نبينا عليه الصلاة والسلام بين بما لا يدع مجالا لرجل، بين بطلان دعوة المسيح الدجال، حيث جاءت الروايات بأنه أفحج قصير جعد قطط أعور العين، والله عز وجل جميل يحب الجمال، والله ليس له من خلقه مثال. فهذا القصير أفحج الساقين والقدمين أعور العين الجعد القطط الذي كتب على جبينه كافر، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: من سمع به فلينأ عنه. فلا يزال الرجل يأتيه فيلقي عليه من الشبهات حتى يتبعه، وتنسى كل هذه الصفات الظاهرة البينة التي تنادي بخلقه وبطلان دعوته، وأنه من مخلوقات الله عز وجل وليس هو رب العالمين. فهذا كله من خطورة البيان. لا يزال المسيح الدجال يلقي عليك الشبهات تلو الشبهات حتى يصدق الرجل أنه رب العالمين، مع هذا العور الظاهر والحاجة البينة. حينئذ كانت هذه الدعوة دعوة حق تقدم بها أسلافنا إليك، ولا ينبغي للرجل أن يخالف طريق أسلافه. فالمرأة تكون قد زمت زوجها إما بضعفه وعجزه عن إعطاء المرأة حقها في الفراش، وإما أن تكون ذمت رجلها بأنه عيي فدم ليس فصيحا ولا قادرا أن يكون مع غيره في ميادين الفصاحة والبيان التي اشتهرت بها العرب. وجائز أن تكون المرأة قصدت بعيه عيه في البيان معها، يعني تقول عيايا أي لا يتكلم معي، كما تقول المرأة عن زوجها أخرس لا يتكلم، كأنها قصدت أنه لا يغازلها ولا يتكلم معها بالكلام الرقيق ولا يمدحها. يرى عليها ثوبا جميلا فلا يتكلم، كما رأت عائشة رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سوداء، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يشوب سوادها بياضك ويشوب بياضك سوادها. فهذا الرجل لا يفعل هذا، لا يتكلم مع امرأته، لا يستطيع أن يفصح عما في قلبه، لا أن يتكلم بعبارة ولا بإشارة ولا أن يخط رسالة. والمرأة أحوج إلى كلمة منها إلى طعام وشراب. وقد قال القائل: خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء. فباب المرأة الذي لا يخيب من ولجه باب القول، أن يقول الرجل فيها وأن يتمدح وأن يثني على طعامها ولباسها وشرابها وكلامها، فكأنها تقول هذا الرجل ليس من ذاك، فلا يمدحني ولا يثني على طعامي ولا على شرابي ولا على ملابسي، ولا يذكر لي من هواه ما يذكره الشعراء وينشدون فيه الأشعار والقصائد الطوال. فهذا أيضا داخل في المعنى الذي قصدته المرأة. تقول غياياء أو عياياء طبقاء كل داء له داء. والطبقاء هو الرجل الأحمق، قيل له طبقاء لانطباق أموره عليه، فكأنه لا يعرف فكرا وليس له عقل. والرجل الأحمق صحيح القصد يخطئ في الوسيلة، الرجل الأحمق يريد قصدا صحيحا لكن الوسيلة إليه هي التي وقع فيها الخلل، كما أن بعض الأمراء كما ذكر ابن الجوزي كان عنده طائر فطار منه فأمر بإغلاق أبواب المدينة، لماذا؟ ليحبس هذا الطائر. طيب وهل الباب يحول دون طيران الطير؟ فهو قصد معنى صحيحا لكن الوسيلة إليه فاسدة. فهذا هو تعريف الأحمق، وهو معرفة الحمق. فكثير من الناس يظنون أن الأحمق قاصد لما يريد، ليس الأحمق كذلك، لكنه يريد إرادة أو يقصد قصدا صحيحا لكن الوسيلة إليه خاطئة، كمثلا بعض الحمقى كابن الجصاص كان يقول في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، كان يقول اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض الوجوه وسود وجوهنا يوم تسود الوجوه. فهذا الرجل ماذا قصد؟ قصد معنى صحيحا لكنه أخطأ في التعبير، لم يفهم، فكان يدعو على نفسه. وقصد مرة الوزير ابن الفرات، وكان هذا الرجل ذا جبروت وسطوة، كان يقال له الخاقان، وكان معه باقة، والوزير جلس بجوار نهر دجلة وهو معه باقة من الريحان ومن يعني، فأراد أن يعطي الوزير الباقة وأن يبصق في دجلة، فبصق في وجه الوزير وألقى الباقة في دجلة. فماذا قصد الرجل؟ أراد معنى صحيحا لكنه أخطأ، فبصق في وجهه وألقى الباقة في دجلة، فارتاع الأمير وخاف هو فاعتذر، فقال والله العظيم أردت أن أبصق في وجهك وألقي الباقة في دجلة، فقال كذلك فعلت يا جاهل. فهذا هو الحمق، أن يقصد الرجل معنى صحيحا ويتوسل إليه بوسيلة خاطئة. كما أن ابن برزعة الأحمق، حتى من اسمه ابن برزعة، كان في عصره رجلان من مشاهير الغناء، أحدهما اسمه معلى والآخر اسمه غيلان، فقيل له أيهما خير؟ فقال معلى. قيل له ولما؟ قال لأن غيلان لما مات حضر جنازته معلى، ولما مات معلى لم يحضر. والله اخبار الحمقى دي. ولما مات معلى لم يحضر جنازته غيلان. هكذا كان أصحاب الحمق لهم يعني قصص خطير غريب، حتى أن بعض القضاة أمسك رجلا ينكح بهيمة فسأله عن ذلك فقال أوليس قد قال الله عز وجل أو ما ملكت أيمانكم والله ما أملك غيرها، فأطلقه القاضي وأمر أن تحد البهيمة، فقالوا له إنها بهيمة، قال الحدود لا تعطل، اجلدوها فإن ماتت فاصلبوها. وكان هذا القاضي في زمان الرشيد، فنمت القصة إليه فأرسل إليه فقال كيف عدلك؟ قال الناس والبهائم عندي سواء، والله لو وجب الحد على بهيمة وكانت أمي أو أب أسأل الله أن يضحك أسنانكم في الجنة إن شاء الله. يقول لو وجب الحد على بهيمة وكانت أمي أو أختي لحددتها. فماذا قصد الرجل؟ قصد معنى صحيحا، توسل إليه بوسيلة غير صحيحة، واكتفي بالقدر، والحمد لله رب العالمين.